بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. قال تدمع العين ويحزن القلب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، فقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. فبين الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. يبقى من الممكن أن الإنسان يعبر عن حزنه بالكلام، ولكن لا يتعدى الحدود. يبقى على ذلك يعبر عن حزنه بالكلام، وكذلك أيضا بدمع العين، ولكن إن تكلم لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا يتكلم بأنه بيتسخط القدر أو أنه يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن إن تكلم لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. دايما يعني هذا القول رضيت بالله رب والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يبقى رضيت بالله رب بيظهر ذلك العبد الرضا والتسليم المقدور لله عز وجل مهما كان ألم هذا المقدور، مهما كان مرارة هذا المقدور. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام لما جاء في سورة أعرابي وطرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها سأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية تؤمن بالقدر حلوه ومره. يبقى نقول هذا قدر مؤلم للإنسان، قدر مؤلم، لكن لا يشتكي لا يتسخط، ولكن يظهر الرضا والتسليم. قلنا مع وجود الألم والحزن في داخل الإنسان، الله تعالى كما وهب لنا الحياة قدر علينا الموت، والله عز وجل سمى الموت أنه مصيبة، مصيبة يحزن لها الإنسان، فلا حرج أن يحزن ولا حرج أن تدمع العين، ولكن الحرج في قول اللسان، أن يتكلم بلسانه كلام فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى أو يتسخط ذلك القدر. إن تكلم لا يتكلم إلا بالكلمة، بالكلمة التي يحق بها رضا الرب سبحانه وتعالى، عبر عن رضا عن رب سبحانه وتعالى، ولو أيضا التسليم. فقال الإمام البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزون، بتعبير عن حزن الذي وجد في قلبه كنتيجة لهذا المصاب، ولكن على ذلك لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدمع العين ويحزن القلب، يبقى في حزن، إنه مصيبة، شيء بيتألم منه الإنسان، يبقى مرارة هذا القدر، وبالتالي على ذلك لكن لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى من شدة الحزن وشدة هذا الألم يبقى ممكن تدمع العين، وكذلك أجي حزن القلب ويعبر عن حزنه، ولكن الرضا والتسليم بما قدر وقضى ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى الكلام فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الميت يعذب ببكاء عليه يبقى لا يقصد بالبكاء ودمع العين ولا حزن القلب، يبقى يقصد بالبكاء الذي يعذب به الميت هو الصوت، هو الصوت، يبقى الصراخ، العويل، الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان الاعتراض بالفعل أو كان بالقول. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، كل هذه أفعال، ودعا بدعوى الجاهلية، يبقى ده كلام، يبقى الاعتراض على قدر الله عز وجل سواء كان قولا أو فعلا، قولا أو فعلا، هذه الأفعال التي اعترض بالإنسان على قدر الله عز وجل فيها لطم الخد وفيها شق الجيب، وكذلك إن دعا بدعوى الجاهلية يبقى به الصوت والكلام. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين اللي هو حداد، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، يبقى كان مرضعا لإبراهيم، امرأته ترضع إبراهيم، وطبعا ده كان هذا الكلام موجود، يعني موجود عند العرب أنه هناك بيوت تأخذ ذلك الرضيع وتقوم بإرضاعه، فكان إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بيرضع عند هذا الحداد عند أبي سيف، وكان ذئرا لإبراهيم أي مرضعا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه في النزع الأخير في اللحظات الأخيرة، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يبقى لما رأى المشهد دوت وأن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النزع وكانت يجود بنفسه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة. ودائما لما بيشكل الأمر على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيشكل أي أمر كانوا يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم من ذلك أن المقصود بأن الميت يعذب بكاء عليه ليس بدمع العين ولكن بقول اللسان أو الأفعال التي يظهر من خلالها الاعتراض على مقدور الله سبحانه وتعالى. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال وأنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، رحمة، رحمة بتتحرك كده في داخل الإنسان، داخل الإنسان كنتيجة للفراق وكنتيجة لتألم مثلا هذا المريض القريب الحبيب إلى قلبك لأي مصيبة من مصائب، يبقى ممكن بتدمع العين، وكذلك لما تتحرك هذه الرحمة في نفسه وفي قلب الإنسان. قال ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون، يبقى بيعبر عن حزنه بفراق ولدي إبراهيم، ولكن إن تكلم لا يتكلم إلا بما فيه رضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى لا يتسخط القدر وكذلك لا يجزع ولا يقول القول السيء ولا الظن السيء، ولكن ليس له إلا الرضا والتسليم، الرضا والتسليم، رضيت بالله ربا، يبقى يرضى عن ربي فيما قضى وقدر، قلنا حتى لو كان مرا، يبقى لابد من إظهار الرضا والتسليم، رضا والتسليم، وده بيكون من داخل الإنسان، يعني ممكن يرضى الإنسان في ظاهره لكن قلبك هل يا ترى يرضى ولا القلب بيجزع؟ يبقى لابد أيضا من التسليم والرضا في باطن الإنسان وفي ظاهره. ثم ذكر الباب التالي، قال باب البكاء عند المريض، قال الإمام البخاري رحمه الله باب البكاء عند المريض. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه فوجده في غشية أهله، يبقى كان أيضا بيتألم وبيشتكي، فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب بكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. قال البكاء عند المريض، وذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، واشتد عليه المرض، يعني اشتد عليه المرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع صحبه مع أصحابه مع عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غشية أهله، كان المرض شديد وظنوا أنه هانك في ذلك المرض، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى. قال لا يا رسول الله، يعني ترى يبقى خرجت الروح، وأن الآن كان المرض شديد، ولكن ما مات سعد بن عبادة رضي الله عنه في ذلك المرض، ولكنه يعني صحى ثم عاش زمنا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا، يبقى ده تأثر، تأثر الإنسان، يبقى لما جادت نفس إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مرت علينا الرواية أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه لكي يأتي، لأن ولدها كان بيحتضر ونفسه تقعقع، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى. يبقى المشهد ده بيتأثر به الإنسان ويبكي الإنسان، يبكي لما بيرى إنسان حال الاحتضار، حال الاحتضار وكيف بيشتد عليه الكرب، فنقول تتحرك العاطفة والرحمة في داخل الإنسان، فيرى ذلك كأثر في دمع العين. قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب هذا، وأشار لسانه أو يرحم. يبقى بيصحح لهم المسألة، يصحح لهم ألا تسمعون، قلنا عشان يصحح ما قد يشكل على الإنسان، قلنا ظاهر الرواية كده إن الميت يعذب بكاء العين، لو إحنا بظاهر الرواية هنقول بدمع العين، هنقول يبقى الميت ده هيعذب ببكاء أهل علي، أي بدمع العين، إن ضربت العينان كنتيجة لرؤية ذلك المشهد يبقى يعذب بذلك. لكن نقول يعني انتبه، يبقى مجموع الروايات بيستدل بها أن المقصود ببكاء العين الذي يعذب به الميت هو اللسان، ما يتكلم به الإنسان، وأن لو كان الكلام ده مخالف لقدر الله ولم يرى من خلاله إلا الجزع والقول السيء والظن السيء، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، بيؤكد عليهم ذلك المعنى، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار اللسان أو يرحم، يبقى باللسان بالكلام، كان عويل كان صراخ دعا بدعوة الجاهلية، قالوا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يبقى المقصود بالبكاء هو إن كان بيستصحب بالنياحة أو الصوت الصراخ العويل الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، الجزع القول السيء، يبقى الميت يعذب بذلك إن كان من سنته، إن كان لم يكن قد أنكر على أهل هذه التصرفات وبرئ إلى رب سبحانه وتعالى هذه التصرفات، يبقى لو كان بيبرأ إلى رب سبحانه وتعالى من هذه التصرفات لو مات، يبقى لا يؤثر فيه، لا يتأثر بهذا الصراخ أو العويل من أهله، إنه قد أنكر ذلك وأوصى ألا يعني يخرج منه الصوت عند موته، ولكن خرج، يبقى هو بريء من ذلك الأمر. يبقى الميت يعذب ببكاء عليه إن كان من سنته كما ترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله سابقا. فقال باب البكاء عند المريض لا حرج في ذلك الأمر، قلنا أنها رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت رسول الله، قال ابن عوف إنها رحمة، رحمة، يبقى الرحمة دي موجودة في داخلي وفي نفسي، ظهرت عن طريق دمع العين، ظهرت عن طريق دمع العين، يبقى أي خلق بيتخلق به الإنسان بيظهر من خلال سلوكيات الإنسان، خلال أفعال الإنسان. قلنا لأن الخلق أساسا عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس حنراها من خلال السلوكيات. يبقى هذا إنسان عنده الإحسان، نراه من خلال التفعيل، من خلال السلوكيات. تخلق بخلق الرفق والرحمة، نراه من خلال السلوكيات. يبقى أي خلق هيظهر عن طريق السلوكيات. السلوكيات بتدل على ما تبناه الإنسان من أفكار أو من أخلاقيات. ثم قال: وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي الحجارة ويحسي به التراب. قلنا يبقى لو كان بيتكلم بكلام لا يليق ولا ينبغي للمسلم يتكلم به كاعتراضي على قدر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعن. فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: لا، وقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواهن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. أيضا في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأة أخرى. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزجر على ذلك. قلنا الآن دي مخالفة، مخالفة يبقى فيها صورة لاعتراض العبد على مقدور الله سبحانه وتعالى. كيف نقابل القدر دايما حتى لو كان مؤلما، حتى لو كان مرا، يبقى نقابله بالرضا والتسليم. يعني نقابله بالرضا والتسليم. فالبعض بيظن كده الرضا والتسليم معناها الفرح والسرور. لا لا، هذا قدر. بيحزن الإنسان لو أصيب بذلك المصاب، ولكن الحزن لا يمنع الرضا والتسليم. يبقى في حال الحزن لا يمنع من الرضا والتسليم. مش معنى الرضا والتسليم لو الفرح والسرور، لا، ليس هذا هو المعنى. بعض بيختلط عليه المسألة، يظن أن الرضا والتسليم هي معناها الفرح والسرور، يعني يفرح عند المصيبة. نقول لا، يعني ده الحزن عند المصيبة، ولكن هذا الحزن لا يمنع من الرضا والتسليم. يبقى لا يظن الظن السيء، ولا يتكلم بالكلام السيء، ولا يجزع، ولكن يرضى ويسلم، يرضى ويسلم. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. يبقى الحزن كده ظهر على وجهه. قلنا دايما الوجه يبقى معبر عما في داخل الإنسان من حزن أو سرور. يبقى في حال الفرح يبقى بنرى ذلك على وجه الإنسان، وحال الحزن نرى ذلك على وجه الإنسان، حال الغضب نرى ذلك على وجه الإنسان. يبقى الـ نرى ذلك على وجه الإنسان. قلنا الوجه ده صفحة نقرأ من خلالها ما بداخل هذا الإنسان من حزن أو من سرور وفرح. فلذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب. يبقى فيه كده يعني فتحة، وبتنظر كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ذلك الحزن على وجهه. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. يبقى البكاء المقصود بالنهي عنه هو النياحة، أو كان الكلام يعني بصفة عامة، نياحة، صراخ العويل الكلام الذي فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، لكن لم يأمر هذا الرجل أن يمنعهن من دمع العين. يبقى دمع العين تخرج من هذا الأمر، يبقى البكاء مش مقصود به دمع العين. دمع العين يبقى هنا لا حرج في ذلك الأمر، حزن القلب لا حرج، تعبير الإنسان عن حزن بالكلام لا حرج، ولكن الحرج كله في الاعتراض، في الكلام الذي فيه اعتراض على مقدور الله سبحانه وتعالى، أو الفعل التي فيها اعتراض على مقدور الله سبحانه وتعالى. وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن، فذهب رجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثاني أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواهن التراب. يبقى الشاهد من كده يفهم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثوا التراب في أفواهن، قلنا لأن ده كلام، يبقى ده مقصده الكلام. لو كان على دمع العين يبقى يحثوا التراب في وجوهن، لكن حثوا التراب في أفواهن قلنا على أساس أن هي الكلام، الفم فيه لسان، ويبقى ده مصدر الكلام. فلذلك قال فاحثوا في أفواهن التراب. فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، مش هيفعل كده، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحنا. احنا دايما لسان يتخير الوقت الذي يقوم بعرض الكلام على المفتي، قلنا بيتخير في بعض الأحيان يعني أوقات لا تناسب وتناسب السائل، قد لا تناسب ذلك المفتي، فلما تخير خير أوقات التي تناسب ذلك المفتي. عسى أن يكون جائعا، عسى أن يكون مغضبا، عسى أنه أراد أن يدخل خلاء، يبقى يتراعى كل الأحوال، يعني تراعى كل هذه الأحوال. لكن ده ظل يعني يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقول عائشة رضي الله عنها لن يفعل ما أمر به، وكذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحزن الذي رسم على وجهه. تقول أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، يبقى ممنوع النياحة، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. يبقى على ذلك بتقول أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء على الإسلام وما بايعنا إلا كلاما، وإلا وما بايعنا إلا كلام بالكلام، يعني لم يضع يده في يد امرأة قط أجنبية، وبالتالي لكن كانت مبايعة النساء عن طريق الكلام، فكان من ذلك أنه أخذ عليهم العهد ألا تنوح النساء على الميت، نهوا عن النياحة. فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، يعني قال اللي هو ظل على ذلك العهد خمس نسوة، منهم أم سليم أم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأة أخرى. فقال ما وفاش بهذا الكلام إلا خمس نسوة. الكلام ده يعني لما بيغلب الحزن على النساء ممكن المرأة تتفوه بكلام، ده معنى الكلام. يبقى ممكن يظهر منها النياحة، نعم يظهر منها، قلنا لا تتمالك المرأة، قد لا تتمالك، وبالتالي قد لا تكون ضابطة لعواطفها أو تكون ضابطة لسلوكياتها عندما يصل إليها ذلك النبأ أو الخبر عن مصاب قريب إليها. فعلى ذلك ممكن المرأة تفوه بذلك، كما قالت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على النسوة عندما أتينا يبيعنا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية رضي الله عنها فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، يعني خمس نسوة عددت، أدي أم سليم اللي هي زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وأم الأعلاء في قصة عثمان بن مذعون، ولما قالت لما وقع في قرعتهم، وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ. يبقى شك من الراوي، هل يا ترى ابنة أبي صبرة هي زوجة معاذ ولا ابنة أبي صبرة غير زوجة معاذ؟ فالشك في ذلك والراوي. الشاهد من كده قول أم عطية رضي الله عنها فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، معنى كده أن إيه لما بيغلب الحزن على المرأة ممكن تتفوه، ممكن يصدر منها هذا الأمر، مع أن ده فضليات، يعني نساء صحابيات فضليات، ولكن وقع أيضا منه ذلك الأمر. قلنا الآن المرأة قد لا تتمالك، ويبقى الاتزان عندها وأن هي تستطيع أن تملك إرادتها، فنجد أنه هو ممكن بالشيء الضعيف عندها فتتأثر المرأة، تتأثر. وإحنا رأينا قبل ذلك أن المرأة تتأثر دائما بالمواقف، يعني لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد ثم أتى إلى مكان النساء فوعظ النساء ورأينا أن يتصدقنا، وذكر الحيثية قال أن كنا تكفرنا، قيل يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا الإحسان يكفرنا العشير، إذا أحسن الرجل إحدانا دار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. المهم الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة، فكانت المرأة بتخلع الحلي تتصدق به، وأن ده أغلى ما تعتز به المرأة، الحلي ده أغلى ما تعتز به المرأة، المرأة دايما كده يعني وجهتها إلى الحلي إلى الحلي، ولكن مع ذلك لما تأثرت بالموعظة خلعت المرأة يعني هذا الحلي، سواء بقى كان الخاتم سواء كان القلادة سواء كان بقى الحلق، يبقى نجد أن النساء تصدقنا بهذه المشغولات الذهبية، مع أن الذهب ده محبب، الزينة محببة جدا عند المرأة، لكن إيه اللي خلاها تفعل كده؟ تتأثر المرأة، تتأثر دائما بالمواقع. مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن وأمرهن بالصدقة يبقى لم يترددن، انظر كده للحال والتصور، لم يترددن، يبقى خلعت المرأة الحلي، الحلي ده قلنا يعمل الأشياء المحببة جدا إلى قلب المرأة، أو نشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، هي أساسا حلية والمتاع ده، يبقى ده طريق. وإحنا طبعا قصة عائشة معلومة رضي عنها في هذه القلادة التي استعرضها من أختها أسماء، هي المرأة تحب الزينة دايما، ومع ذلك انظر لما وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا بأغلى ما تملك المرأة اللي هو بالحلي. فده نقول المرأة بتتأثر دايما، المواقف والمشاهد تؤثر في المرأة، إن كانت موعظة تحرك من خلالها قلب المرأة ممكن تضحي بهذا الحلي، وكذلك إن كان أمر بتتألم منه المرأة ممكن تعبر بلسانها. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى، العلماء قالوا وأعلى ما في المرأة الرأس وبه اللسان، اللسان دائما معركة المرأة عن طريق اللسان دائما. فلذلك العلماء لما يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى، قال وكذلك أعوج ما في المرأة رأسها وبه الفم، به اللسان يعني به اللسان. فعلى ذلك نجد هي قد لا تتمالك وليس عندها اتزان لما يطير ذلك الخبر أو هذا النبأ المؤلم إلى المرأة، ولذلك يبقى عايزة توطن نفسها كده على كيف تصبر وتحتسب وكيف تصبر عند الصدمة الأولى حتى لا يفوت ثواب وأجر هذه المصيبة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب القيام للجنازة، قال باب القيام للجنازة، ثم ذكر رواية عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، حتى تخلفكم، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، قال أيضا في رواية زاد الحميدية حتى تخلفكم أو توضع. يبقى القيام للجنازة، القيام للجنازة قلنا يعني لأنها نفس، لأنها نفس، يبقى القيام للجنازة كده قلنا لرهبة الموت وفزع الموت، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنها تذكر الآخرة، تذكر الموت، قال تزاهد في الدنيا. يبقى لما إحنا بنذهب للقبور يبقى ترى إيه أثر الزيارة دي، ما هو أثر هذه الزيارة في النفوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وقال فإنها تذكر الموت، وقال فإنها تزاهد في الدنيا. يبقى دي كلها آثار أو نتاج إحنا بنحصده من خلال زيارة القبر، ليست زيارة للزيارة ولكن الأثر المترتب على تلك الزيارة يعني تذكر الإنسان بالموت، وهذه نهاية يعني بعد ما بيرمح في الدنيا ويرتع ويلعب ويذهب ذهابا وإيابا، وبعد ذلك حيوضع في تلك الحفرة، فبيتذكر كده، ده بيذكر الإنسان، بالتالي يبقى أثر التذكرة دي حيصحح المسار، يعني صحح المسار، يبقى بتذكر الآخرة وبالتالي العمل للآخرة، وأيضا تذكر الموت، أن مع انشغال الإنسان في الدنيا انشغالة الإنسان ممكن ينسى ذلك، فبنحتاج أن احنا أذكر عن طريق هذه المشاهد، يبقى رؤية الموت، يبقى في فزع بينتاب الإنسان، وده أدي الناتج من زيارة القبور، يبقى هتزهدك في الدنيا، هتذكرك بالموت، وكذلك أيضا تذكر بالآخرة. ومعلوم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يبكي بكاء شديدا عند القبر، لما يأتي القبر يبكي بكاء شديدا، ولما سئل عن ذلك قال هذا هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فكان يبكي عند القبر بكاء شديدا. ترى إيه البكاء، إيه السبب؟ قال ده أول منازل الآخرة، أول منازل، ده نتيجة حصاد الإنسان في الدنيا، حيظهر نتيجة ذلك هو في قبره، يظهر نتيجة ذلك هو في قبره، إما أنه حينعم في قبره أو يعذب في قبره، وهذه الحياة البرزخية، حياة برزخية، وبالتالي يبقى الإنسان لو أعد العدة وادخر ما ادخر من هذه المدخرات التي يقبلها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حينعم بذلك في الدنيا، أما إن كان عمله مردود أو سيئاته أكثر من حسناته فعلى ذلك حيعذب في قبره، فده أول منازل الآخرة، أول منازل. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا إذا وقف على القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، يعني قوم لغاية إمتى؟ لغاية لما تمر علينا، لغاية لما تمر. ومر الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستراح أو مستراح منه، مر، انظر التذكرة ازاي، قال مر كده جنازة فقال مستراح أو مستراح منه، فقال وما المستراح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال أما المستراح فهو المؤمن قد استراح من تعب الدنيا ونصبها، وأما المستراح منه فهو الفاجر، فهو الفاجر، فاستراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، قال استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. طب ايه الشجر والدواب؟ لان هذه المخلوقات بتتأثر يعني بتأثر بذنوب العباد، تتأثر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، واحنا بنمنع من القطر للسماء كنتيجة ايه؟ منع الزكاة، او نتيجة للذنوب والمعاصي، يبقى بتمنع القطر من السماء. لذلك مر علينا صلاة الاستسقاء، وقلنا في صلاة الاستسقاء الإمام بيأمر أولا هو يرد المظالم لو كان هناك مظالم، ويأمر الناس برد المظالم، ويأمر الناس بالتوبة والإنابة إلى ربهم سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره، وأن ده حتى يكون أرجى لقابل الدعاء إذا طلبوا الغوث من ربهم سبحانه وتعالى، اللهم أغثنا، يبقى ده بيتطلب أن أنت ابتعد عن المعصية، نبتعد عن المعاصي، نبتعد عن المظالم، نصحح المسار، يبقى بالتوبة والإنابة والاستغفار الرب سبحانه وتعالى بفعل الطاعات، بفعل الطاعات. بعض العلماء كان يقول يبقى لا يخرج صلاة الاستسقاء إلا بعدما يصوم ثلاثة أيام، يخرجون بعد يعني هذه الفترة، قلنا ليه؟ عشان يبقى مقدمات كده، مقدمات، يبقى حتى يقبل الدعاء يبقى في مقدمات بفعل الطاعات، ده بالإضافة إلى رد المظالم، بالإضافة إلى التوبة والاستغفار والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي التي يمنع بها القطر من السماء. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، قال حتى تخلفكم أو توضع، يبقى أو توضع، لو كنا نتبع الجنازة يبقى لا تقعد حتى توضع من على أعناق الرجال، يبقى نمر نقوم للجنازة، يبقى نقول أن هذه نفس قبضت، وكذلك تذكر الموت وفزع الموت، يبقى فزع الموت كده يظهر على الإنسان، ماذا لو كنت أنت المحمول على الأعناق، يعني خلاص ده يبقى ختم على أعمالنا. يعني لو كان قدامي فرصة لفعلت كذا وكذا، فأنت ما زلت على قيد الحياة، فأتتك الفرصة كأنها أتتك الفرصة. فتذكر الموت دايما، بس تذكر الموت لا بد أن يكون له أثر الإنسان. ما احنا بنرى جنازته، نرى الجنازة، يعني بنرى الجنازة، ولكن يطرى أين التأثر، أين التذكر؟ دي دايما بتذكر بالموت، وبالتالي فزع الموت بينتاب الإنسان، انتاب الإنسان تذكره كده. يبقى أول نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن حال الكفار لما يكبوا على وجوههم في النار، هم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال باب القيام للجنازة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقوم للجنازة حتى تمر، حتى تجوز الإنسان. قال درازوا الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. أيضا في باب آخر قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال في رواية عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. ثم ذكر رواية عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة صدق، قال أبو هريرة صدق. حتى لو كان بيراها على الاستحباب لكن ما فيش اعتراض عند الصحابة رضي الله عنه، قولوا طب يجادلوا، يعني يجادلوا زي ما انت بتكلم واحد كده فيقول لك قصدي سنة، تقول له انت معكش السواك ليه؟ طب انت بتلبس النعال ليه لما بتبدأ بالشمال تبدأش النعال، لبس النعال ليه باليمين؟ انت ليه لما بتخلع النعال بتبدأ باليمين تبدأش بالشمال؟ فيعني دي فرض، يعني حنأثى هو ده الرد دايما كده، يعني نقول له طب دي السنة جت بكده، قال لك سنة أفعالها هاخد ثواب. يبقى صورة حتى مش الزاهد فقط أو المقلل من شأن السنة ولكن بيعترض، بيعترض ازاي؟ انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يبقى وكأنها عند أبي هريرة الكلام ده القيام للجنازة كأنه على الاستحباب، ومع ذلك ما اعترض، ما اعترض، قال صدق، قال صدق حتى الاستحباب، لأن الصحابة ما كانوش يفرقون بين الواجب والمسنون، كانش يفرقوا بين ذلك، يعني كانش الاعتراض دايما قصدي سنة وبالتالي على ذلك يجادل يعني في هذا الأمر، وكأنه استند الدليل، دليل اللي هو يعني يبيح له الترك، لا ما كانش الصحابة كده رضي الله عنه، ما كانوا يفرقون بين الواجب والمسنون، ما كانش يفرقون، هي كلها تحت باب واحد مسمى واحد، دي طاعة، طاعة لله سواء كانت واجبة أو مسنونة. فلذلك قال في الرواية الأولى عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. يبقى متى يقعد إذا قام للجنازة؟ بعد ما تمر عليه تتجاوزه، يبقى أو إن هي قبل أن تتجاوزه وضعت الجنازة فعلى ذلك يبقى يقعد، لكن طول ما هي سائرة يبقى الجنازة ما زالت محمولة على أعناق يبقى لا يقعد، لو حتى لو لكم ماشيا مع الجنازة، حتى لو كان ماشيا مع الجنازة يبقى قام لفزع الموت، يبقى لما قام قام لفزع الموت. وبالتالي يعني حياة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، طب ده يهودي ولكن أليست بنفس، أليست بنفس يعني مخلوقة، وكذلك أيضا قام لفزع الموت، لفزع الموت. كان جنازة يهودي نصراني مسلم بتذكرك بالموت في صفة عامة، يعني هذه نفس مقبوضة، يبقى بغض النظر عن هي ملتها، هي طبعا مسلم ولا هو كافر، يعني في كل الأحوال دي نفس، وقبضت هذه النفس فده يذكرك بالموت. يبقى فزع الموت احنا بنراه من خلال اي جنازة سواء كانت لمسلم او يهودي، هو لو كان غير مسلم يبقى استراح منه العباد والبلاد وأيضا الشجر والدواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة لكن فزع الموت يبقى يظهر على الإنسان لما بتمر عليه الجنازة. قال في رواية أخرى عن سعيد المقبري عن أبيه رحمه الله قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع قبل ما توضع من على أعناق الرجال فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال له قم فوالله لقد علم هذا على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك أي نهانا عن القعود قبل أن توضع الجنازة أو قبل أن تمر الجنازة وتتجاوز الإنسان. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق. ما فيش جدال عند الصحابة، لا جدال، يعني ممكن الواحد يخطأ يخطأ، فأتى من يصحح لك الخطأ فلا تجادل فلا تجادل. ولذلك ده الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كيف كان التعامل؟ نقول له ده أحرجه يعني أو غير ذلك؟ لا، قال صدق، هو أخطأ حتى لو كان الخطأ في ترك للسنة، لأن الصحابة لم يعرفوا بالزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده كان ميدان التنافس بين الصحابة مش في الفرائض، الفرائض ده أمر منتهي، لكن ميدان التنافس كان بين الصحابة في مسألة الطاعات خاصة في هذه السنن والمندوبات، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين المسنون والواجب، كلها بتندرج تحت باب الطاعة، وكان المسابقة بين الصحابة دايما في التزامين بطاعة الله سبحانه وتعالى وابتعادهم عن معاصيه. قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟ يبقى إذا مرت عليه الجنازة أو حتى توضع الجنازة كما قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وكما بيّن أيضا الإمام البخاري رحمه الله في هذه الرواية أن أبا سعيد رضي الله عنه أخذ بيد مروان ثم قال له قم، يبقى مع أنه جلس، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإذا قعد أمر بالقيام. قال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام، ما فاتش الأمر ده بقعوده لكن يؤمر مرة ثانية بالقيام. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. يبقى بيبين لنا حدود التعامل أيضا مع هذا المشهد، لو لم تكن ماشيا في الجنازة يبقى قم ولا تقعد حتى تمر الجنازة، وإن كنت متابعا للجنازة فعند ذلك لا تقعد حتى توضع من على أعناق الرجال. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام، فإن قعد أمر بالقيام، زي الرواية السابقة. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أخذ بيد مروان وجلس، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أخذ بيد مروان قال لا قم، يعني مع أنه قعد خلاص لا قال له قم، فلذلك قال فإن قعد أمر بالقيام. يبقى لي رواية سابقة. كذلك كما ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها، يبقى قيام بصفة عامة، فمن تبعها قال فلا يقعد حتى توضع، أي حتى توضع من عن مناكب الرجال، عن مناكب الرجال. يبقى الجنازة محمولة وإحنا بنتبع الجنازة، يبقى على ذلك لا نقعد إلا لما توضع عن مناكب الرجال، يبقى حتى إيه يتهيئون لدفنها. وإن كان إن كنت غير ماشي في الجنازة يبقى لا تقعد، قم للجنازة ولا تقعد حتى تمر عليك الجنازة. ذكر الباب التالي، قال باب من قام لجنازة يهودي. قال باب من قام لجنازة يهودي. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يبقى القيام ده من أجل الجنازة بغض النظر عمن المحمول، يعني ما بيوصش هنا مين المحمول فيها، يهودي نصراني أو مسلم. أنت بتقوم للجنازة لفزع الموت، لفزع الموت. فلذلك قال إنها لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. كذلك أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال كان سالم بن حنيف رضي الله عنه وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي قال فقال أليست نفسه. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. يبقى القيام للجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، حتى لو كانت لرجل من أهل الذمة كان يهوديا نصرانيا. قلنا أليست نفسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام للجنازة من أجل فزع الموت. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.